طيب الفج العميق ما هو؟ الفج العميق يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، طبعا رجالا مشاة، وعلى كل ضامر من المركوبات من الإبل المهازيل، يأتينا من كل فج عميق من كل طريق ومكان ومسلك بعيد.